يا أخ أحمد، إن أتيتني بالسند الصحيح وأمام الجميع، أمام الجميع، إن أتيتني بالسند الصحيح للخطبة الشقشقية بسند صحيح حسب علم حديثهم، ليس علم حديثنا، حسب علم حديثهم هم، أنا مستعد أمام الجميع أن أتشيع.